بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا فاصلحنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 88 بعد 400 ومع البيت 6 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكن من التصوير كلة الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. ما زلنا بدائرة الهمة، ولعل البيت الذي أوده الشيخ أوده ليعتذر عما جاء به من مختصر مفيد تناول فيه الحقائق الإيمانية، تحدث فيه عن الإلهيات والنبويات والسمعيات. ونحن نعلم أن هذا البيت يمكن أن نوظفه في حياتنا توظيفا كاملا. يمكن أن نقول إن من يأبى أن يعيش في قمة الجبل لابد لك من أن ترى بيته في حفرة من حفر الوادي. هذا على سبيل الحس وعلى سبيل المعنى، كلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة فهمه وإدراكه، وكانت إحاطته بالأشياء التي يطلع عليها إحاطة كاملة أو شبه كاملة. إذا كنت في دائرة ونظرت حولك يمكن أن يقع بصرك على ما يصل إليه البصر، ولكنك إذا ما ارتفعت مترا أو مترين أو أكثر من ذلك وجدت نفسك تتسع دائرة نظرك بمقدار ارتفاعك ارتفاعا حسيا. هذا مما اتفقت عليه العقلاء، بل هذا لا يحتاج إلى إطناب في ذكره. إذا ما وقفنا قبالة تعريف الهمة التي نسب إليها الشيخ الكلل، الكلل بمعنى التعب، لما تعبت الهمم كثرت المختصرات، وحينما كانت الهمم قوية ناشطة اتسعت دائرة الموسوعات. وفرق كبير بين الموسوعة وبين المختصر. إذا زرت مكتبة من المكتبات اليوم وجدت أكثر الكتب التي ألفها العلماء السابقون رحمهم الله تبارك وتعالى إنما حولت إلى مختصرات: مختصر تفسير الطبري، مختصر ابن كثير، مختصر البداية والنهاية، مختصر إحياء علوم الدين، مختصر مختصر. ذلك أن الهمة كانت قوية سامية مرتفعة، فإذا بها تسعد. يمكن أن ننسب للهمة صفة غير صفة التعب. أحيانا انشغال الهمة بأمر من الأمور، ونحن مر معنا في مجلس سابق أن الهمة حيث تعلقت وصفت. إذا تعلقت الهمة بمعالي الأمور نقول عنها همة علية، وإذا تعلقت الهمة بغير معالي الأمور يعني بتفاسيرها أو تفتافها يقال عنها همة دنية. فإذا ما أردنا أن نحقق وجدنا أنفسنا أمام الصفة غير الصفة التي وصفت بها الهمة تسويغا للاختصار، لكن من التطويل كلة الهمم. هنا يقرر الشيخ أن الهمة تعبت جراء التطويل، ومن هنا رجع عن التطويل إلى الاختصار. أيمكن يا ترى أن نرجع إلى قضية التربية حينما كنا مع نعومة أظفارنا؟ كانت الموضوعات التي يعطينا إياها المعلمون موضوعات التعبير، وحينما أركز هنا على موضوع التعبير لأنه الموضوع الذي يمكن أن تفضي بما في نفسك فيه، بخلاف درس الكيمياء أو الفيزياء أو أي علم من العلوم الأخرى. حينما يقال لي اكتب موضوع تعبير تبين فيه ما الذي تحب أن تكونه في المستقبل، وهذه الموضوعات ربما كانت كثيرة في الماضي، ما أدري إذا كنا اليوم نحتاج إلى مثل هذا أم أن الحاضر يراد له أن يطمس والمستقبل كذلك. فلا ننمي أبصار أولادنا لتتطلع إلى مستقبل زاهر نحن نشارك في صياغته معهم، ولا إلى الحاضر الذي ربما أظلم كثيرا. نرجع لنقول كنا نكتب مواضيع يعبر فيها الطالب عن همته، عما يريد أن يكون. فلان يريد أن يصبح طبيبا، معناه همته تعلقت بالطب، مهندسا، طيارا، قائد شرطة، وكل بحسب ما لاح له جراء المعايشة. لو افترضنا أن والد رئيس الشرطة هو الذي يكتب الموضوع، أو لو افترضنا أن ولد القائد العام للطيران في الدولة أراد أن يكتب الموضوع، لو أردنا لوجدنا أن الكثير من الآمال تنضح من البيئة التي تربت فيها. لكن أما كان يا ترى يعتري كثير من الخواطر، خواطر الشباب خاصة، معنى أنه يحلم الآن، هو يريد أن يكون، والحلم غير الإرادة، الحلم كأنما هو تطلع النفس إلى أمر بعيد المنال. وربما حين نعبر عن الإرادة أو المرادات بالأحلام كأنما نريد أن نغطيها عن أذهاننا ونقول يا نفس لن تبلغي هذا الذي جعلته حلما، لأن بعض الأحلام تتحقق وليس كل الأحلام تتحقق. المهم أما كان فينا من يحلم بأن تكون له دار واسعة مع بستان ملاصق لهذه الدار، مع مسبح بعرض معين وطول معين، مع زوجة صالحة، مع سيارة، مع بعض الأبقار وبعض الشياه، أو كل ما شئت من التصورات التي كانت تراود الكثير من أذهان الشباب. ما الذي تريد أن تكون في المستقبل؟ إذا ما حللت، إذا ما عصرت هذه المرادات كلها والأحلام هذه، وجدتها كلها تدور حول الذات. قلما تجد واحدا من أولئك الذين كانوا يعبرون إنما يهتم بأمر الأمة، بأمر العامة. ومن هنا إذا ما وقفنا أمام التعريف وجدنا أنفسنا أمام أمر هائل، نحن بأمس الحاجة لأن نحلل التعريف من أجل أن نفتش عنه في أنفسنا. ذلك أن لدينا حقيقة من الحقائق تقول من لا يتعلق همه بمراد يصب إليه، يرنو إليه، يريد أن يحققه فلا همة له. إذا كانت الهمة ترتبط أصلا بالرغبة في نيل مقصود ما، يوضع نصب العين ثم يسعى إلى تحقيقه. إذا لم يكن لي مقصود، ما الذي تريده؟ ما أريد شيئا، معنى ذلك أنه لا همة له. إذا كانت الهمة بهذه المثابة فنحن بحاجة ماسة إلى أن نفتش عما تعلق به هممنا، خاصة إذا ما عرضنا إلى أن الله تبارك وتعالى قد رفع همتنا واستنهضها بوسائل كثيرة، وأرقى هذه الوسائل أنه ربطنا بالرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا، وأنه علمنا، وهذا ولو كررناه لا ضير من تكراره، علمنا أن نسأل الله عز وجل أن نكون مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما قال ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كانت همتك متعلقة بأن يحبك الله، هناك همة أعلى من هذه الهمة؟ إذا كانت همتك متعلقة بأن يغفر الله عز وجل لك ذنبك، وإذا ما أقبلت على الله مغفور الذنب فهنيئا لك ألف مرة، بل يكفي أن نهنئك مرة واحدة لأنها أقصى أنواع السعادة. لكن أما وقفت أمامك اتبعوني، وهذا على الإطلاق، لم يقل اتبعوني في أمر دون أمر، بل فاتبعوني. ورسول صلى الله عليه وسلم دائم الصعود، وأنت عليك أن تلحقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن تلحق به ما استطاع همك أو همتك أن تحقق ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم همته تعلقت بالله جل جلاله قبل ما ينزل جبريل، قبل أن يأتي جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تعلقت همة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله جل جلاله. بل إن قريشا كانت تعلق، وهذه من تعليقات المجتمع على بعض السلوكيات، حينما كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد كل سنة كل سنة كل سنة مع نقائه وصفائه وارتقائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ذلك أنه لم يمس بذرة من دنس الجاهلية، كل أوشاب الجاهلية وكل أوساخ الجاهلية وكل قاذورات الجاهلية وكل وثنيات الجاهلية ما مست ذرة من شخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع ذلك كان يتحنث، بمعنى ما كان يترك مكة لأنها كانت تؤثر فيه حاشاه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما كان مشدودا باطنا إلى الله جل جلاله مستقطبا في الباطن، يعني كانت هناك مغنطة إذا صح التعبير، هذه المغنطة كانت تأخذ به من بيئة مكة إلى غار حراء، وكل من أنعم الله عز وجل عليه وأكرمه بالحج أو بالعمرة يمكن أن يرى ذلك الغار وكيفية بنائه، ذلك أنه كان من بين الجبال جبل له طعم خاص، وكان من جلس في غار حراء يرى الكعبة المشرفة من بين الجبال. كان يتحنث، يعني كان يعبد الله عز وجل عبادة فكر، ذلك أنه لم يكن هناك منهج العبادة. يعني تصور أنت يوم وليلة ويوم وليلة ويوم وليلة، بل ربما وصل الشهر وهو يفكر في خلق السماوات والأرض، وهو يذكر الله جل جلاله على غير منهج. حينما نقول هناك منهج فإن المنهج هو الذي يحدد لك مسارك. أليس في تحنثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رفع همه عن الأرض كلها؟ أما يمكننا أن نقول الآن إن الله عز وجل هيأ رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث رباه متحنثا في غار حراء من أجل أن يكون الأكمل وهو الأكمل عليه الصلاة والسلام؟ أليس كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تجاوز حدود أنفسهم وأنت مطالب بأن تكون مع الأنبياء؟ ما معنى أن تتجاوز حدود نفسك؟ هناك صالح وهناك مصلح. قد نجد في هذه الأمة الكثير من المصلحين من الصالحين، ولكن إذا وجدت الكثير من المصلحين فهنيئا لهذه الأمة. ما الفرق بين الصالح والمصلح؟ الصالح هو صالح في نفسه دون أن يتعدى صلاحه للآخرين، أما المصلح فهو الصالح في نفسه الذي يصدر صلاحه للآخرين. والأمة قد كلفها الله عز وجل أن تكون مصلحة بعد أن تصبح صالحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة صلاح هاهنا ويتحنث إلى أن جاء قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن هنا نرى أن علو الهمة صاحبها يحاول ما استطاع بعد أن عب من الخير كؤوسا، لا بد من أن يشرب الآخرين لذيذ ما شرب من حب الله والتوجه إلى الله والتعلق بالله تبارك وتعالى. جاء في تعريف الهمة جاء نصان، النص الذي ذكرناه في المجلس السابق يقول فيه الشيخ: حالة نفسية يتبعها غلبة انبعاث إلى نيل مقصود ما، فإن تعلقت بالمعالي فهي علية وإلا فهي دنية. لو أنك وقفت وقفة قصيرة أمام حال نفسية في الباطن ينبغي أن يكون لك توجه، وهذا التوجه هو الذي يقومك أو يقيمك، بمعنى أنه هو الذي يعطيك قيمة. أنت في الباطن مرتفع، ولا يمكن أن تكون مرتفعا إلا إذا تعلقت هذه الحالة النفسية بأمر، حالة نفسية يتبعها، يعني يتأتى منها، يعني تثمر هذه الحالة النفسية تثمر غلبة بعاد أي توجه. إلى ماذا؟ قال إلى نيل مقصود ما. تحديد المقصود هو الذي يمكن أن يوصف به ما أنت عليه من همة. إذا كان المقصود عاليا راقيا، المقصود الراقي أن تكون مصدر خير للبشرية قافلة، للمسلمين ولا للمسلمين، للمسلمين حيث تعاضدهم تؤازرهم تشد من قوتهم تقف إلى جانبهم، أنت لبنة من هذا البناء الشامخ، أنت خلية من خلايا هذا الجسد المتحرك فوق هذه الأرض بالخير كل خير. وأما غير المسلم ينبغي أن تحرص على هدايته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. خير ما تقدم للبشرية هداية، يمكن أن نقدم لها النفوس ونحن لا نقدمه بل يؤخذ. أما صديق الهداية هذه يمكن أنت أن تصدرها، يمكن أن تدل على الله عز وجل. وطبعا هذه الآفاق أو هذا الأفق ما ينبغي أن يغفلنا عن محيطنا، بمعنى لا يفهم أن تذهب إلى دولة غير مسلمة لتدعو الله فيها وبيئتك إنما تتطلب منك أن تكون فيها. الأصل أن تنفق ما أنت فيه من طيب فكر ومن سداد رأي ومن بصيرة نفاذة نافذة مستنيرة. لا يمكن لا يصح أن تنفق هذه الطاقات الخيرة في إطار بعيد عن إطارك، وهذا فهمناه من قول الله عز وجل من أوائل ما أنزل الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دعاه إلى أن يخرج من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية حيث كان في دار الأرقم بن أبي الأرقم كما هو المعلوم. قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال لنا الله تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذه مسألة إنما تتطلب منا أن نحدد المقصود. ما المقصود؟ المقصود عمارة، المقصود شقة، المقصود سيارة كما قلنا، المقصود أن يبلغ رصيده كذا، المقصود أن ينال وظيفة محترمة، المقصود أن يكون مدير الدائرة، المقصود. وحيث يكون المقصود دنيا بمعنى أنه لا يخرج عن دائرة هذه الدنيا بل هو منها وفيها ولها، معنى ذلك أنك أنت ابن الدنيا بيقين، لأن باطنك قد شحن بمطلب دنيوي ولم يرع على الإطلاق من وراءه. وعندنا الأدلة كثيرة سنسوق بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. المعنى الآخر الذي جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهذا وجدناه في كتاب لعله من نفائس الكتب اسمه الكليات لأبي البقاء. كتاب الكليات من 5 أجزاء، هذا كتاب تناول المفردات بإسهاب وإقماض، ومن هنا يحتاج إلى همة غير كليلة. إذا كلت همم أنت لست من أصحاب هذا الكتاب. اسمه الكلية. إذا ما فتحت الكتاب وجدت الكلمات بحسب ترتيبها ألف باء، ثم وجدت كل كلمة من هذه الكلمات قد أعطاها أبعادها وجمع في هذا الشرح ما جمع من الخيرات والتوجيهات والتحقيقات. إذا ما فتحنا الكتاب على همة وجدنا أبا البقاء يعرفها تعريفا يقول فيه، هي الهمة. ما هي الهمة؟ هي توجه القلب. مع ذلك أن مكان الهمة ليس الحواس وإنما القلب باطنه. وهنا ينبغي أن نستحضر بأن صلاح الباطن يستدعي صلاح الظاهر، فراغ الباطن يستدعي الشلل الظاهر. الظاهر الفارغ بلها الهدام، دعك من الظاهر الهدام. الظاهر الهدام ملئ صدر صاحبه بالفساد، وإذا يسعى في الأرض فسادا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وهلك الحرث والنسل. نتكلم الآن عن صلاح الظاهر. صلاح الظاهر يبدأ بصلاح الباطن. صلاح الباطن يبدأ من الهمة. ما الهمة؟ توجه القلب وقصده. توجه القصد يعني أن يكون لك نية، أن يكون لك هدف بمعنى آخر، أن يكون لك مراد. تسعى لتحقيقه. ما مرادك؟ حدد المراد. ينبغي أن تحدد المراد. مع تحديدك المراد ينبغي أن تحدد الوسيلة التي تبلغك هذا المراد. إذا أحسنت في تحديد المراد ولم تحسن في اختيار الوسيلة المبلغة لهذا المراد فأنت قد حددت المراد فأصبت لكنك أخطأت في الوسيلة. ومعلوم أن الوسيلة التي تحقق لك المراد إذا توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحية. تعبير دقيق جدا على معنى أن الباطن كله ينبغي أن يستنفر من أجل تحقيق ما قصدته. جميع طاقتك، فكرك، خيالك، حتى بالمنام يمكن أن ترى جزءا من الأحلام التي تحلم بها أو من المرادات التي تريد أن تحققها أو من القصد الذي قد بنيته في صدرك. إذا توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحية إلى ماذا؟ إلى جانب الحق. إذا استنفد أهل الباطل كل طاقاتهم لنصرة الباطل وضعف أهل الحق عن تجنيد طاقاتهم لنصرة الحق، أو إذا اجتمع أهل الباطل على باطنهم وتفرق أهل الحق عن حقهم، معنى ذلك أن الغلب للباطل. ذلك أن الحق يحتاج إلى أعوان ينصرونه، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام بقوله الرائع قبيل غزوة بدر وهو يدعو الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض. ذلك أنها يعني مجموعة الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين هم الذين يحملون الحق. إذا باطنك إما أن يكون متجه إلى جانب الحق أو إلى جانب الباطل، وهذا المعنى به تتميز البشرية اليوم. إذا أردنا أن ننظر إلى القنوات، قناة مع الباطل وقناة مع الحق. قناة الباطل إذا حشدت كل طاقاتها وإمكاناتها وفنونها وتصويرها وزخارفها وإغراءاتها وجاءت القناة التي إلى جانب الحق وتدعو إلى الحق فإذا بها هزيلة، مع ذلك أن الغلبة والاكتساح إنما يكون للباطل. نقول لأصحابي الهمم العالية ينبغي أن تتوجه بهممكم إلى جانب الحق لحصوله. حصول ماذا؟ قال حصول الكمال لصاحب الهمة أو الكمال لغيره. يعني همتك إن كان فيها استنفار جميع الطاقات الروحية من أجل أن تصلح نفسك، من أجل أن تزكي نفسك، من أجل أن تنال الفلاح، قد أفلح من زكاها، معنى ذلك أن همتك عالية، وبالتالي إنما وجهت جميع طاقاتك الروحية من أجل أن تبلغ الكمال. الكمال لمن؟ قال لك أنت تبتغي أن تكتمل في الباطن. وأكمل شخصية في الوجود هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاعتقاد 100%، ومن باب الدراسة 100%. الذي درس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين مايكل هارت، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما درس سيرته دراسة واعية وبعدما وضع القواعد الموضوعية التي بها يزين الأشخاص من وجهة نظره، درس مئات من الشخصيات. الشخصية الأولى في المئة الأوائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدري ماذا هو نفسه يقول؟ يقول شخصية كاملة، وشخصية جاءت منها الكامل، وشخصية ما غادرت هذه الدنيا إلا بعد أن أرست قواعد المنهج الذي جاءت به، بخلاف غيره من الشخصيات، فأحدث انقلابا جذريا بالطول والعرض في حياته. جذور الإسلام جذور ما تقتلع، نحن لا نخاف على الإسلام أبدا، وإنما نخاف على المسلمين. كيف نخاف على الإسلام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة أن الإسلام سيبلغ ما بلغ في الشمس، ما بلغ الليل والنهار، كيف نخاف على الإسلام. ومن جملة الحقائق التي سنعرج عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام إنما يقيم شرع الله تبارك وتعالى فوق هذه الأرض. لا تبقى إلا ملة واحدة فقط هي ملة الإسلام. حتى مهما تظاهر المتظاهرون ومهما تأفين المتأفينون ومهما دجل الدجالون ومهما أنفقوا من أموالهم ومهما رصدوا من طاقاتهم هذا ليس من باب التقدير، هذه حقيقة. وما تدري كيف يأتي الله عز وجل بالنصر. وكثيرا ما درس المؤرخون هذه الأمة فوجدوها قد ماتت أو كادت أن تدفن فإذا بها تقوم عملاقة. وكثير من الدراسات المعاصرة الآن قد احذروا أن يستبق العملاق النائم. وهؤلاء قد درسوا تاريخ المسلمين. نحن لا نخاف على الإسلام بيقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قول مايكل هارت يقول إنه قد أتى بحقائق ممتدة في الحياة كلها ومتجمدة أيضا، يعني عمقا وطولا وعرضا. إذن حينما يتوجه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بهمته صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح الدنيا كلها، أليس هذا القمة في قضية الهمة العالية؟ قلنا إذا سعيت في إصلاح نفسك وكمالها واستكمالها فأنت من أصحاب الهمم العالية. فكيف إذا توجهت بطاقاتك الروحية إلى كل ما أعطاك الله عز وجل توظفه في سبيل نصرة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ ولا تظنن أن موقفك بالكلمة أو موقفك بالدرهم أو موقفك بالغضب أو كل أي موقف من المواقف إنما يسجل لك عند الله تبارك وتعالى، ويكفي هذا، ما نريد أكثر منها. فيما يتعلق برفع الهمة على صعيد التطبيق، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا جاء يدعو الناس إلى جنة الله تبارك وتعالى. لو قلنا ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، دعا إلى معرفة الله، دعا إلى محبة الله، دعا إلى التعلق بالله عز وجل، وبين هذه الحقائق كلها بأدلتها سواء كانت أدلة شرعية محض أو كانت أدلة شرعية كونية أو كانت أدلة كونية، ذلك أن الكون كله يدل على الله تبارك وتعالى. حتى ولو أن هناك وحيون الكون يدل على الله تبارك وتعالى باتفاق علماء العالم كلهم من أولهم إلى آخرهم. ودعا أيضا إلى الجنة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي دعا إلى الجنة؟ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اقرأ أنت قصص الأنبياء في كتاب الله تبارك وتعالى لترى أنهم قد دعوا إلى عبادة الله، والدعوة إلى عبادة الله إنما جاءت بعد الدعوة إلى معرفة الله عز وجل، لأن المعرفة تتقدم العبادة، يعني التوحيد، ثم بعد ذلك تتوجه إلى من شهدته خالقا رازقا متفردا بالإيجاد والإمداد، توجه إليه بالعبادة، ثم دعوا إلى لقاء الله وإعداد الإعداد للقاء الله تبارك وتعالى. هذا المعنى، معنى التوحيد، معنى التعلق بالله، معنى السعي لنيل رضوان الله عز وجل، معنى أن تكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر، معنى أن تكون مع الرفيق الأعلى كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام الذي أمرنا باتباعه. هذا المعنى إنما كان يسري أكثر من سران الدم في عروق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو المعنى المهيمن عليهم. وأنت يمكن أن تنظر إلى هذه المرايا الصافية التي امتلأت بل شحنت شحنا رائعا بحقائق الإيمان، فكان إيمانهم كما دعا إليه عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام أن تعبد الله كأنك تراه. إذا ما نظرت يمكنك أن تقارن بين باطنك وبواطنهم، بين سيرتك بالظاهر وسيرتهم. وحذاري أن تضيع أمرك بالتراب. لما كنا أطفالا كنا نلعب بالتراب ونتلذذ بهذا اللعب، لكن لا فرق أبدا، لا فرق إلا في الحس بين رجل ناضج إنما همه ضروب هذه الدنيا وبين طفل كنا نأتي بالماء لنجبل به جبلات ونشكل أشكال ثم نهدمها من أولها إلى آخرها. هؤلاء الذين ما زالوا يتعلقون بالتراب، كل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق لله عز وجل. والأصل أن تحقق الهدف الأسمى من وجودك وهو طلب الله، وهو طلب رضوان الله عز وجل، وهو طلب التقرب من الله تبارك وتعالى. وحيث ترغب في الجنة لأن الله عز وجل قد رغبنا فيها، وحيث نشرد من النار ونخاف منها ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها، إنما لأن الله عز وجل قد خوفنا فخفنا، رغبنا فرغبنا، وخوفنا فخفنا. معنى ذلك أنك ما طلبت الجنة إلا لأن فيها النعيم المقيم الذي عدد الله عز وجل كثيرا من فقراته عبر الآيات، وجاء تحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالتفاصيل الرائعة، حتى لكأنك ترى الجنة وما أعد الله عز وجل فيها، لكن قمة ما فيها رؤية الله جل جلاله، حيث إذا جل الله عز وجل لأهل الجنة من الجنة فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبالتالي يرون كل ما سوى رؤية الله عز وجل نعيم، لكن هذا فوق كل نعيم. هذا المعنى الذي كان مستقرا إنما هيج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هيجه في النفوس قبل المعركة، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترى معي بأنه رفع الهمة؟ قوموا، لأن قضية القيام قد يكون المطلوب حسيا، تكون قاعد فتقوم، ولكن بصورة عامة إذا ما ذكر القيام دل على اشتداد العزيمة، دل على الثبات في الموقف، دل على رسوخ القدم فيما أنت فيه. من الأدلة النبض القرآنية التي جاءت عجيبة من العجائب، يا أيها المدثر أنذر أم قم قم فأنذر. والعجيبة الثانية في سورة الكهف لما أخبرنا الله عز وجل عن الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الربط صلح القلب، وحيث صلح القلب لا بد من اللسان أن يعبر تعبيرا صريحا، ومن هنا ثبتوا على ما التزموا به، التزموا بالعبودية لله تبارك وتعالى. ماذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول كتاب السيرة عمير بن الحمام رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من بين الصحابة، فإذا به يستطعم كما قال أحد الكتاب، يستطعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويهيج قوله عليه الصلاة والسلام في نفسه الشوق والأشواق. فإذا به يقول يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، كأنما لأول مرة يسمع أن الجنة عرضها السماوات والأرض، هو يتذوق كيف أنت إذا ما أكلت شيئا حلوا وكنت من عشاق الحلو فإنك تستمزجه، بل تمصه مصا، بل تحرك كل جوانب فمك حتى اللعاب إنما يمتزج بذراته في ذراته. قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. الحقيقة واضحة تماما. قالوا نعم. ماذا قال عمير؟ قال بخن بخن بخن، كلمة تدل على الاستحسان. نحن كنا نقول في المدارس لما كنا في الابتدائية مرحى مرحى، كل مرحى، أما باللغة العربية الفصحى فعطارم عطارم، عطارم ليست عربية ترى على فكرة. المهم مرحى أشوى، أما بخن بخن هذه قالها عمير رضي الله تبارك وتعالى، ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما نعرض هذا نعرضه من أجل أن نتبين عمق تربيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من منطلق كأنه صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بأنه سيكون هناك دروس وتنقل هذه، فلو أنه لم ينقل التتمة بقيت القصة أو بقي المشهد مبثورا، وأنت تعجب من هذا ولا يزول العجب إلا إذا عرفت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدري بأن شريعته سوف تنقل عبر الأجيال، ألم يقل بلغوا عني ولو آية؟ أليس الصحابة كانوا حريصين على أن يلتقطوا أنفاسه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كيف خرج خطواته، كيف كان يمشي على الأرض عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ كان إذا مشى لحق به أصحابه يتعبون وهو غير هادئ بالمشي صلى الله عليه وسلم. كل الالتقاطات، كل اللقطات، كل الإضاءات قد نقلت لنا عبر الأجيال. الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة قال له: ما يحملك على قولي بخن بخن؟ ماذا أراد عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يفسح عمير بن الحمام عن ذات نفسه لنا، وإلا تركه ما بحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدري ما معنى بخن بخن، ولذلك قال: ما يحملك؟ لماذا قلت بخن بخن؟ لما سمع عمير وكأني به ما ظن أن يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التعليق، لما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يحملك على قول بخن بخن، كأنما رجعت إليه نفسه، فأفرق حياء وقال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. في 10 مبشرين بالجنة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عن 10 المبشرين وعن الصحابة الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى وبلغوه مشارق الأرض ومغاربها وجاز الله تبارك وتعالى أعداءهم أسوأ الجزاء، من الصحابة الذين قد بشرهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالجنة كثير من الصحابة في مناسبات، منها بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، منها عكاشة، منها. لكن هنا قالوا: فإنك من أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، والله العظيم ما تتحرك شفتا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بحق. قال له: اكتب، فوالله ما يخرج من هذا إلا حق، ولو في الغضب ولو في الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. أولئك الذين يحاربون سنته عليه الصلاة والسلام ويحاولون أن يفصلوها عن الأمة أو يفصل الأمة عنها، أولئك ما عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لظلمتهم التي هيمنت على ذواتهم من الباطن. لما قال: فإنك من أهلها، دل قوله على أنه سيكون من أهل الجنة. ما يشترط هنا أن يكون شهيدا، ما يشترط النص فإنك من أهلها، ولكن ما رأيك إذا كان في ساحة المعركة وعمير كان شهيدا؟ مع ذلك فإنك من أهلها، قد رأينا مضمون فإنك من أهلها بأعيننا، ذلك أنه استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسراقة يبشره بأن يلبسه الله عز وجل سواري كسرى؟ المشهد معروف، لكن استنطاقه مرة ثانية في هذا الإطار ليرسخ في ذواتنا أنه ما ينطق عن الهوى. قال لسراقة، مع أن سراقة وقتها كان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليرده إلى قريش يأخذ 100 سيارة BMW، 100 ناقة، 100 سيارة مرسيدس، 100 سيارة رولز رويس، 100 سيارة، 100 ناقة، يعني سوي لحق به ليرده، فإذا به يعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرد من وراءه لما رأى من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المشهد مشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة، مشهد أن سراقة يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليرده إلى قريش، يقول له: يلبسك الله عز وجل سواري كسرى. عجيب، أي كسرى هذا؟ ما في كسرى حتى تصل المدينة الأول. قال: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل على ما أطلعه عليه من أجل أن يبشر الأمة، وهذه كلها بصائر من أجل أن يزداد يقينا بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بعدما أمكن الله عز وجل من سراقة إذ غاصت فرسه في الأرض، قال فتدى نفسه بجذب خضوع حين منها لم يبق إلا الدماء وحباه وعدا بإسوار كسرى فأتاه من بعد حين وفاء. في زمن عمر بن الخطاب لما جاءت كنوز كسرى إلى المدينة المنورة فرأى سواري كسرى نادى وكان قد بلغه أن سراقة قد وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلبسه سواري كسرى. أين سراقة؟ جاء بسراقة مد يديك يا سراقة. مد يديه يدا أعرابي فيهما من الشعر ما فيهما وإذا بسواري كسرى يلبسهما سراقة ويقول له عمر قل الحمد لله الذي نزعهما من كسرى وألبسهما سراقة. فحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. المشهد الآخر الذي هو مصاحب لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما أن يكون كسراقة لما صعد جبل أحد واهتز جبل أحد اهتز طردا فرحا بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لسين وهذا ما عليه العلماء قاصبة فإذا به يضربه بقدمه ويقول اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عليك نبي ورسول صلى الله عليه وسلم صديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه نال مرتبة الصديقية منذ أن كان الإسراء والمعراج والذي لقبه بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الأحاديث أنه الصديق عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وشهيدان أولا قضية الموت على الشهادة ما يمكن أن ندركها نحن حتى ولو كان في المعركة لو كان في المعركة وجرح والدم يسيل لا نقول شهيد لأنه ربما خرج وبرئ من جرحه كما كان من أمر خالد بن وليد رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يبق في جسده موضع إلا وفيه طعن أو رمي أو إلى آخره ومع ذلك إنما مات على فراشه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكون صلى الله عليه وسلم يقول شهيدان وكان عثمان وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عثمان كان شهيدا قتل شهيدا الأوباش الذين حرضوا من قبل المنافقين إذا بهم يغيرون على عثمان ذي النورين وما رضي عثمان أن يراق قطر الدم في سبيله صحى بنفسه بكل بسالة وأبى وقد جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما لدافعا فأبى أن يدافع أحد عنه من أجل ألا ترى قطرة دم واحدة. وعمر رضي الله عنه شهيد المحراب كان يصلي صلاة الفجر فإذا بالمجوس أبي لؤلؤة عليه من الله عز وجل ما يستحق إذا به يطعنه تلك الطعنات وطعن عددا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن إنما عليك نبي وصديق وشهيدان هذا الكلام الذي قال صلى الله عليه وسلم نطق به فمه الشريف وفمه معصوم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين ومن هنا قال فإنك من أهلها. الصورة التابعة لهذا أنه أخرج من قرنه ثمرات أخذ يأكلهن ثم مباشرة الإضاءة إضاءة بايرة كأنما الشمس قد وضعت في صدره. ما الإضاءة؟ قال رأى جنة عرضها السماوات والأرض وسمع قوم إلى جنة وهو يأكل ثمرات هذا لا ما يصح بالمقاييس ما يصح. قال لم يبق بيني وبين أن أدخل الجنة أو أختك فأدخل الجنة إلى هذه الثمرات إنها إذا لحياة طويلة. مع أنه يعني كم ثمرة بيأكل 40 ثمرة 50 ثمرة 60 ثمرة كما نأكل نحن بيأكل كيلين ثمر في الوجبة. قال لا هي ثمرات 3 4 5 7 ثمرات ثم رمى بهن. أنا دققت العبارة يعني كان ممكن أن يضع بقية الثمرات في جيبه بعد ما ينتهي من المعركة بيأكل لا هو انتهى أمره رمى بهن على الأرض. الرمي وحده شاهد عجيب ما بهن لأن كلها بكل طاقاتها الروحية توجهت إلى قصد إلى جنة عرضها السماوات والأرض وأخذ ينشد كأنما في عرس من الأعراس ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عربة النفاد غير التقى والبر والرشاد والسشد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا من معاني اطلاق كل الطاقات الروحية لتتوجه إلى الله تبارك وتعالى بها، أو لتقف بها إلى جانب الحق، أو لتقف بها إلى جانب نفسك من أجل أن تكملها. هذا وله بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بعد أن نختم ب لما سأله سلمان، سأل سلمان أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في أنفاسه الأخيرة بالنسبة للوصية، يا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصنا وأنقى الوصايا، الوصايا وأنت في سياق الموت، كن صافي خالصة نقية. بما أوصاهم الصديق؟ أوصاهم بالتجرد عن الدنيا، التجرد عن الدنيا لا غرق فيها. ماذا قال لهم؟ إن الله فاتح عليكم الدنيا. أما قلت نحن ما نخاف على الإسلام، الإسلام من حيث الإسلام لا نخاف عليه. الصديق قال إن الله فاتح عليكم الدنيا، من أجل أخذها؟ هذا من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سيقع ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. إن الله فاتح عليكم الدنيا. طيب حينما تأتي الدنيا مفتوحة علينا بكل ما فيها من زخارف ومن لذائذ ومن شهوات ومن أموال ومن جاه ومن سلطان، بما توصينا يا صديق؟ قال إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذوا منها إلا بلاغا. ثم توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا تأخذوا منها إلا ما يبلغكم إلى عالم البرزخ. ما ينبغي أن تنفق حياتك في أمر، في أمر سيبقى أكثره في هذه الدنيا للورثة، وإنما ينبغي أن تأخذ من هذه الدنيا ما يبلغك الآخرة معه. ليس من باب الزهد الذي يمكن أن يفهم مقلوبا على أنه ترك، ما تترك، اعمل، لكن ينبغي أن تعمل لغيرك، ابني هذه الحياة ليكن برنامجك الآخرة أصلا والدنيا فرع. إذا عكس صارت الدنيا أصلا والآخرة فرع. أقول إن شاء الله أنا عندي ساعة كل أسبوع أفرضها لله. نعم، هو عنده والله جيد إذا بيفرغ ساعة بالأسبوع. قال والله ما تستطيع تحضر دروس. لماذا يا أخي؟ عم يشتغل 25 ساعة باليوم والليلة. فمن أين جبت الساعة هذه الزيادة؟ قال الحمد لله، بارك الله عز وجل في اليوم والليلة، أنا يوم وليلتي 25 ساعة، 25 ساعة اليوم وليلته. لماذا كل هذا الجهاد؟ لماذا؟ لماذا لا توجه طاقات صراع طاقات المسلمين إذا أهدرت بدروب هذه الدنيا دون مقاصد؟ أنا ما عندي مانع على الإطلاق أن أفهم أن يبني هذه الدنيا لعزة المسلمين، لقوة المسلمين، أن يبني مصنعا من أجل أن يكف أو يكفي المسلمين من أجل ألا يمد اليد إلى الآخرين، هذا لا مانع منه على الإطلاق. لكن أن يعيش لنفسه، لذاته، متقوقح حول ذاته، متمحور حول ذاته، عاكف على ذاته، لا يرى إلا ذاته، كل همه بهذا الهم. جماعة التبليغ الله يجزيهم الخير، من سنة 80 مرة خرجت أنا معهم وفترة طويلة حوالي 40 يوم، من الدروس التي استفدتها أن الآخرة أصل والدنيا فرع. أعطي فضة الوقت للدنيا والأصل الآخرة، لا تفهم منها أنك ستبقى في المسجد، هذا ليس صحيحا، وإنما همك أن تتزود بزاد الآخرة، ومن زاد الآخرة أن تدل الناس على الخير، أن تبني الخير في دروب هذه الحياة. سنقف إن شاء الله عز وجل أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو في سياقة الموت، ما الذي كان منه في أيام مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا بعد رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تزعني مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا الحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.